غصب عنك غصب عني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني بعد ما نسيت الأمل والتمني والتمني بعد ما تعودت بعدك غصب عني غصب عني نسيت الأمل والتمني والتمني كلمتين اتقالوا اتقالوا شاهدوا صغروني عيش. okra, oba de okra. Thank you. te